حلف العشاق أنهم موتى من الحب أو قتلى لما حنسوا قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا وإن عاد وصل بعده بعثوا رجال يا رب لا تحرمنا من مودتك يا رب والله لو حلف العشاق والله لو حلف العشاق لو حلف العشاق أنهم موتى من الحب أو قتلى لما حنسونا أنهم موتى من الحب أو قتلى لما حنسوه قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا Thank you. الحسو ترى المحبين في ديارهم صرغا كفتية الكهف لا يدرون كم لبسوا بعده بعثوا نام نام نام ترى المحبين صرعى في ديارهم دائما أبدا صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبسوا إن أذنب القلب الأشواق لا عجبا إن أذنب القلب فالأشواق لا عجبا إن أذنب القلب فالأشواق لا عجبا وإنما العجب أن أحيا بقلبي بقلبي خاليا وإنما العجب أن أحيا أنا بقلبي بقلبي خاليا فالأشواق لا عجبا كأن أذنب القلب فالأشواق لا عجبا إن أذنب القلب فالأشواق لا عجبا وإنما العجب أن أحيا بقلبي بقلبي خاليا وإنما العجب أن أحيا بقلبي بقلبي خاليا وإن ربيت لعمري أن أحيا بلا حياة فوا أسفا على عمري وحاليا حبيبي أخي حبيبي طول عمري أن يحيا بلا حياة. يا أسفي يا أسف على عمري وحالي. يا أسف على عمري وحالي. يا أسف يا أسف على عمري وحالي. إن رضي إن رضي أنا لعمري أن يحيا بلا حياة. يا أسفا على عمري وحالي. أنا رضيت أهل عمري أن يحيا بلا حياة. يا أسفا على عمري على عمري وحالي. إذاك تراني أموت بداعي يا غضب ولا أصيب مداوية. أموت بداعي ولا أصيب مداوية. أموت بداعي ولا أصيب مداوية ولا فرجا مما عضى من بلائي. لا فرجا مما عضى من بلائي. إذا كان داع العبد حب ربه فمن دونه يرجى طبيبا مداويا. أموت أموت بداعي بداعي. لا أصيب مداويا. يا رب دلنا على من يدلنا عليك يا إلهي. أموت بدائي أموت أموت بدائي أموت أموت بدائي أموت بدائي. لا أصيب مداوية لا أصيب مداوية ولا فرج. لا فرج مما عضى من بلائي. ولا فرج لا فرج مما عضى. بلائي إذا كان داع العبد حب ربي إذا كان داع العبد حب مليكي من دونك يا حبيبي يرجى طبيبا طبيبا مداويا من دونك يا إلهي يرجى طبيبا طبيبا مداويا إذا كان داع العبد حب مليكي إذا كان داع العبد حب ربي من دونك يا حبيبي من دونك يا طبيب من دونك يا إلهي يرجى طبيب يرجى طبيب مداوية مع الله يم مع الله يم تراه متلذذا مطيعا تراه كان أو كان عاصيا يا باب النادي ماذا ماذا ماذا يا ماذا الله يا من الله سيدنا جعفر يا طيار يا سفير الملائكة يا عصا العمام ماذا ماذا ماذا يا ماذا سيدنا الزهراء يا بتول يا ريحانة الجنان مدد مدد يا مدد يا مولانا ماذا سيدنا الحسن يا ابن الإمام علي ماذا ماذا يا ماذا الله سيدنا الحسين سيد الشهداء ماذا ماذا ماذا يا ماذا جدنا السيدة زينب ماذا ماذا يا ماذا الله يمضي ينطق أخلاقه متلذذ مع الله يمضي أخلاقه نعم متلذذ مطيعا تراه كان أو كان عاصيا مطيعا تراه كان أو كان عاصيا يمضي دغر مع الله يمضي دغره متلذذا مطيعا تراه كان أو كان عاصيا مع الله يمضي دغره متلذذا مطيعا ترى كان أو كان عاصيا يقولون عبد جنون من بعد صحة وما بجنون يا خليل يا ما بيا عبد جن من بعد صحة Hey! غريب على باب الحبيب غريب محب محب على باب الحبيب يا ربي لا تحرمنا محب على بابك يا حبيبي يا حبيبي ملقى على الثرى أرى نجوم الليل نجوم الليل سهران باكيا عدمت النوم والصبر والهنا وفارقت إلفا كان من ليل مداليا أرى الحب داعا قد تمكن بالحشا وليس سواك يا حبيبي لي طبيبا مداويا عدمت النوم عدمت النوم حي اذكر حي حي حي حي حي روحك عدمت النوم والصبر والهنا وإن صح منك الود فالكل أين حبيبي حبيبي حبيبي عدمت النوم والصبر والهنا وفارقت الفن كان مني مداديا حبيبي أرى الحب داء قد تمكن بالحشا أرى الحب داء قد تمكن بالحشا وليس سواك يا حبيبي طبيبا مداويا ليس سواك يا روحي لي طبيبا مداويا حكيم كل منه والصبر سواك يا روحي لطبيب المداوية أرى الحب داء أرى الحب داء قد تمكن بالحشا أرى الحب داء أرى الحب داء نعم تمكن بالحشا ليس سواك يا حبيبي ليس سواك يا روحي لطبيبا مداويا لطبيبا مداويا تمر ما لي عرى العطاء منك كواسيا وقاعلة ما بال جسمك لا يرى سقيما قاعلة ما بال جسمك لا يرى سقيما مع أن أجسام المحبين تسخبوه قلت لها قلبي بحبك لم يبح لجسمي فجسمي بالهوى ليس يعلم جسمك لا يرى سقيما ما بال جسمك لا يرى سقيما مع أن أجسام المحبين تسقط قلت لها قلبي بحبك لم يبح قلت لها قلبي بحبك لم يبح لجسمي فجسمي بالهوى ليس يعلم قلبي بحبك لم يبح لجسمي فجسمي بالهوى ليس يعلم سألتها عن قلبي أين موضعه سألتها عن قلبي أين موضعه فقد تاه مني تاه مني حينما سراها قد تاه مني تاه مني حين عاهما سراها سألتها عن قلبي أين موضعه يا روح سألتها عن قلبي أين موضعه فقد تاه مني قد تاه مني فقد تاه مني قلبي تاه حين عام سرى قالت لدينا قلوب جمة جمعت فأيها أنت تعني قلت أشقى Oh, أيها عبد الدعدي قلت عشقاه عبلاه عشقاه أيها عبد الدعدي قلت عشقاه أبلاه تمر تمادية لم أرى نعم لم أرى هواني بجن يزداد إلا تمادية لما دعيت الحب قالت كذب الحب حتى يلصق الجلد بالحشر وتذبل حتى لا تجيب المنادية ولما ادعيت الحب قالت كذبتني مالي أرى الأعضاء منك كواسية مالي أرى الأعضاء ما الحب حتى يلصق الجلد بالحشر وتذبل حتى لا تجيب المنادية ما الحب حتى يلصق الجلد بالحشر وتذبل حتى لا تجيب المنادية الحب حتى يلصق الجلد بالحشر وتذبل حتى لا تجيب ولما ادعيت الحب قالت كذبتني ما لي أرى الأعضاء منك كواسية ما لي أرى الأعضاء منك كواسية ما الحب حتى يلصق الجلد بالحسد وتزمل حد لا تجيب المنادية. أما الحب حد يلصق الجلد بالحشرة ما الحب حتى يلصق الجلد بالحشرة ما الحب حتى يلصق الجلد بالحشرة وتزبل حتى لا تجيب المنادية تزبل حتى لا تجيب المنادية وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلتين ترعى بها وتناديا نادت كريمة الدارين ستين سيدة نفيسة مدى نادت